حتى أصبح علينا نحن الدعاة إلى الله فرض عين تجديد الذكرى والبيان، والله المستعان عليه التكلان. ولقد طفحت الكتب المعروضة المطبوعة وشبكات النت بذلك بالصوت والصورة، قام بها مجموعة من طلبة العلم المخلصين، فما عليك إلا أن تدخل على الجوجل وتكتب خيانة الشيعة على مر العصور أو بيان حال الشيعة، فيقف المرء منكم على الطوام العظام من كل نوع للفساد والشرور الذي قام به شياطين الروافض الذين هم أشد فتكا بالمسلمين من المردة من الشياطين، فما تمكنوا من بلد إلا جعلوها خرابا. وها أنا أذكر طرفا يدل على غيره. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في منهاج السنة في الرد على الشيعة والقدرية، قال: وأما الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة، فإنهم أساس كل فتنة وشر، وهم قطب رحى الفتن. فإن أول فتنة كانت في الإسلام قتل عثمان، فسعوا في قتل عثمان وهو أول الفتن، ثم انزووا إلى علي لا حبا فيه ولا حبا في أهل البيت، ولكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين. ثم هؤلاء الذين سعوا معه، أي من هؤلاء الشيعة، منهم من كفره بعد ذلك وقاتله، أي كفروا عليا وقاتلوه وحاربوا كما فعلت الخوارج، وسيفهم أول سيف سل على الجماعة. ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة كما فعلت الرافضة، وبهم تسترت الزنادقة كالغالية من النصيرية وغيرهم من القرامطة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم من هذه المذاهب الملحدة، فهم منشأ كل فتنة. ولهذا تجد الشيعة ينتصرون أبدا لأعداء الإسلام المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب، ويقولون إنهم كانوا مظلومين، وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر المجوسي قاتل عمر لعنه الله، ويعاونون الكفار على المسلمين، ويختارون ظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ومن المعلوم بالضرورة هذا المهرجان السنوي الذي يقام من الإيرانيين حول قبر أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، هذا المهرجان الراقص يقيمونه سنويا حول قبر هذا الملحد الذي قتل عمر احتفالا بهذا القتل. قال ابن تيمية: فهم يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين. قال: وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ومن أعظم ما يظهر خيانتهم وكذبهم خذلانهم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وإنما سموا شيعة لتشيعهم لعلي في الظاهر، ليمارسون بذلك الإلحاد في الباطن كما فعل مؤسس مذهبهم ابن سبأ اليهودي عليه لعائن الله. فقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، قال: كان أكثر شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل العراق، وعلى وجه الخصوص أهل الكوفة والبصرة، وعندما عزم علي على الخروج إلى أهل الشام بعد القضاء على فئة الخوارج خذلوه وكانوا وعدوه بنصرته والخروج معه، ولكنهم تخاذلوا عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، لقد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ونضلت أسنة رماحنا، فارجع بنا فلنستعد بأحسن عدتنا. فأدرك علي رضي الله عنه أن عزائمهم هي التي كلت ووهنت وليس سيوفهم، فقد بدأوا يتسللون من معسكره عائدين إلى بيوتهم دون علمه، حتى أصبح المعسكر خاليا. فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير. وأدرك علي أن هؤلاء لا يمكن أن تنتصر بهم قضية مهما كانت عادلة، ولم يستطع أن يكتم هذا الضيق، فقال لهم: أنتم إلا أسود الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس، وما أنتم لي بثقة، وما أنتم بركب يصال بكم ولا ذي عز يعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم. يقال حش الحرب أي أضرم نارها، ويقال ما بقي من المروءة إلا حشاشة محتضر، والحشاشة بقية الروح من المريض. قال: لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون، وتنتقض أطرافكم ولا تتحاشون. ثم قال: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر أي بجماعة من الخيل، والمعني مقدمة الجيش، كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق عليه بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجارها، المغرور من غررتموه، ولمن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الإمام علي. كذلك في تاريخ الطبري لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع ابنه الحسن رضي الله عنه بالخلاف، لم يكن الحسن يؤمن بجدوى حرب معاوية، وخصوصا أن شيعته خذلوا أباه من قبل، ولكن عاد شيعتهم من أهل العراق يطالبون الحسن بالخروج لقتال معاوية وأهل الشام. فأظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه، فهو لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليم الأمر له حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعرف خفة عقول أهل العراق وتهورهم، فأراد أن يقيم في مسلكهم الدليل على صدق نظريته فيهم وعلى سلامة ما اتجه إليه، فوافقهم على المسير لحرب معاوية وعبأ جيشه، وبعث قيس بن عبادة في مقدمته على رأس 12,000 وسار هو خلفهم. فلما وصلت تلك الأخبار إلى معاوية وتحرك هو أيضا بجيشه، وبينما الحسن رضي الله عنه في المدائن، إذ نادى منادي من أهل العراق أن قيسا قد قتل، فسرت الفوضى في الجيش وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه، حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه، إن لله وإنا إليه راجعون. وهنا فكر أحد شيعة العراق وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي في أمر خطير، وهو أن يوثق الحسن بن علي ويسلمه لمعاوية رضي الله عنه طمعا في الغنى والشرف. فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي وكان واليا على المدينة من قبل علي رضي الله عنه، فقال له: هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأنس به إلى معاوية رضي الله عنه. فقال له عمه: عليك لعنة الله، أسب إلى ابن بنت رسول الله فأوثقه؟ بئس الرجل أنت. وكذلك في كتاب الاحتجاج قال لهم الحسن: أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، والله لو قتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، ووالله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. ثم كان ما كان من أمر الحسين رضي الله عنه، حيث بعد قتل معاوية سنة 60 هجرية توالت رسائل العراق وشيعة العراق إلى الحسين بن علي ليبايعوه على إمامة المسلمين، حتى أرسل إليهم مسلم بن عقيل فأخذ بيعة 12,000. وقد أخطأ الحسين رضي الله عنه، فلما جاءهم الحسين بأهل بيته ونسائه خذلوه وتركوه يقتل وأهل بيت النبوة. قال الطبري في تاريخه: كان آخر كلمات نطق بها الحسين قبل الموت: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا، اللهم إن متعتهم ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وقد استجيبت دعوة الحسين رضي الله عنه، فإلى الآن حال شيعة العراق في تباب وخسران. قلت: هذا حال الشيعة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا حبهم سترا ووقايا ليمارسوا تحته زندقتهم وإلحادهم وخيانتهم الجبلية الفطرية بعد ذلك، وإلا فشيعة علي لم يصلوا إلى الإلحاد والزندقة حاش وكلا، فما زالت القرون الأول بها من الخير، ولكن الشيعة الروافض الذين أتوا بعدهم. فإذا كانت خيانتهم وغدرهم مع علي والحسن والحسين ابني فاطمة بنت رسول الله آل البيت رضي الله عنهم، فهل يستغرب ما كان منهم من الخيانة والغدر والخديعة على مر الأزمان وفي كل مكان وزمان بعد؟ الشيعة القرامطة، وكان ظهورهم في عام 278 هجري، حاولوا الفتك بالدولة العباسية وسرقوا الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه إلى بلادهم وظل عندهم سنوات ليس في الكعبة حجر يحج إليه. وفي سنة 94 تعرض الشيعة القرامطة للحجاج أثناء رجوعهم من بيت الله الحرام بعد أداء المناسك في الشهر الحرام، فقتلوهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم، فقتلوا في يوم واحد 20,000 من الحجيج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى يعرضن عليهم الماء ليعلمن من ما زال حيا منهم، فمن أجابهم قتلنه. ونهبوا من الحجيج يومها 2,000 دينار، أي 2,000,000 والدينار يساوي 4 جرامات ذهب وربع. هكذا حكاه ابن الأثير في الكامل في التاريخ. ثم أعادوا ما فعلوا في سنة 312، ثم في العصر الحديث في وقتنا من سنوات فجر الإيرانيون في الحجيج في موسم الحج القنابل التي مات بسببها الكثير من المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكما أرخ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره في سنة 65 و500، لما خرج صلاح الدين لمحاربة الفرنجة ولقائهم، اتفق الفاطميون اسما، الروافض الملحدون معنا وضمنا في مصر مع الفرنجة، فحاصرت الفرنجة دمياط 50 يوما بحيث ضيقوا على أهلها وقتلوا أمما كثيرة جاءوا إليها من البر والبحر رجاء أن يملكوا الديار المصرية وخوفا من استيلاء المسلمين على القدس، وفعلوا ذلك مع الفرنجة أيضا لانتزاع الإسكندرية من يد صلاح الدين في سنة 62 و500. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: ولا يبغضه إلا صاحب هوى، كما في مجموع الفتاوى. فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. واتفق طوائف المسلمين وعلماؤهم وملوكهم وعامتهم كلهم من الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة وغيرهم، كل المذاهب اتفقوا على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام، كانوا ملحدين كافرين مشركين، ونصوا على أن نسبهم كان باطلا، فهم ادعوا أنهم فاطميون نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كذبا وزورا وبهتانا ليدلسوا على الطيبين. قال: وأن جدهم كان عبيد الله ابن ميمون القداح اليهودي، لم يكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينسب إلى الفاطمة والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم، وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسلمين، وكان وزيره لاك النصير الطوسي من أئمتهم، وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم، ثم الرافضة بعدهم. فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، ويوالون التتار، ويوالون النصارى، وقد كان بالساحل بين الرافضة الشيعة وبين الفرنج مهادنة، حتى صار الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان، وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور، وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد، ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر المسلمين وكاتب التتار حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة، ونهى الناس عن قتالهم. وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقوية النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني، وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين، فانتبه هداك الله. وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وأردب. وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين. في أيامهم جاءت الفرنجة إلى بلبيس وغلبوا من الفرنجة، فإنهم منافقون وأعانوا النصارى، والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى. فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة، فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين. فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر، قامت الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين، فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين. انتهى كلامه. فحالهم خيانة في خيانة في خيانة أبدا. قال ابن تيمية في المجموع: ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيري والإسماعيلي وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية، وفيهم من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وسائر أصحابه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام شيخ الإسلام صاحب شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان على الرافضي الملحد الخبيث نصير الدين الطوسي وزيره لاكو، قال ابن القيم: ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاكو، شفى نفسه من أتباع الرسول الكريم وأهل دينه فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه الملاحدة، واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين. دائما يبدأ الطغاة بإهلاك أهل العلم الذين يعلمون تأويله ويدلون المسلمين على سبيل رب العالمين. قال: واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد. كفر بواح وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واتخذ للملاحدة مدارس ورام أي أراد، جعل إشارات ابن سينا إمام الملحدين مكان القرآن: فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلم يقدر على ذلك فقال له فقال: هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. وبالجملة كان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهى كلام الإمام. قلت: هذا الملحد. قال: عليه حفيده الملحد الخميني لعنة الله عليه في كتابه الحكومة الإسلامية. اتفق أهل العلم في هذا الزمن على كفر وإلحاد الخميني، وقد ذهب إليه بعض المغرورين ليبايعوه على أنه أمير المؤمنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذا الملحد الخميني: ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. البلية الكبرى والمصيبة العظمى والرزية الدهماء، حادثة التتار الملاحدة. يقول ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ وهو يؤرخ لهذا الحدث الخطب، هذا الحدث والخطب الجليل: هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل بختنصر بني ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كانت مدينة واحدة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنوا إسرائيل بالنسبة لما قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلائق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقيض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام ابن الأثير. وقال تاج الدين ابن علي بن الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى بعد ترجمة الإمام المنذري عبد العظيم ابن عبد القوي، قال: ولا بأس بشرح واقعة التتار على الاختصار، وحكاية كائنة ببغداد لتعتبر بها البصائر وتشخص عندها الأبصار، وليجري المسلمون على ممر الزمان دموعهم دما، وليدري المؤرخ بأنهم ما سمعوا بمثلها واقعة جعلت السماء أرضا والأرض سماء. قال شهاب الدين أبو الفلاح الحنبلي الدمشقي ابن العماد: كما في شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وهو يؤرخ لسنة 56 و600، قال: فيها قتل المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله العباس آخر الخلفاء العراقيين، سمع من علي بن النيار الذي لقنه الختمة، كان من أهل العلم وحفظ كتاب الله، كان حليما كريما سليم الباطن قليل الرأي حسن الديانة مبغضا للبدعة في الجملة، ختم له بخير. قال السبكي: واستوزر، أي جعله وزيرا، واستوزر المستعصم مؤيد الدين محمد بن محمد ابن علي العلقمي، وكان شيعيا رافضيا في قلبه غل على الإسلام وأهله. وقال عليه ابن كثير في البداية والنهاية: العلقمي المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد الذي لم يعصم المعتصم في وزارته، فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريق، فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هلاك وجنوده، قبحه الله وإياه. وقال عليه الذهبي في السير: الوزير الكبير المدبر المبير الرافضي، وكانت دولته 14 سنة، قال: فأفشى الرفض، أي مذهب الرفض، فعارضه السنة وأكبت فتنمر، ورأى أنه لاقوا على قصد العراق فكاتبه وجسره وقوى عزمه على قصد العراق ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه. قال: وحفر للأمة قليبا، أي بئرا، فأوقع فيه قريبا وذاق الهوان، وذاق الهوان فمات غبنا وغما، وفي الآخرة أشد حزنا وأشد تنكيلا. وعاش بعد الكائنة العظيمة 3 أشهر ثم هلك. قال ابن العماد في شذرات الذهب: فإن الكافر هلاك. قال: أمر بالمستعصم الخليفة وبولده فرفس حتى مات، وذلك لأنهم قالوا له إن هذا المستعصم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلته بالسيف وأرقت دمه انقلب حالك إلى شؤم محض. فاقترح عليه هذا الرافضي الخبيث أن يميته رفسا بالأرجل فمات هكذا. وبقي الوقت بلا خليفة 3 سنين، وكان سبب قتلهما أن المؤيد العلقمي الوزير الرافضي الخبيث الشيعي قاتله الله، كاتب التتار وحرضهم على قصد بغداد لأجل ما جرى على إخوانه الرافضة من النهب والخزي، فظن المخذول أن الأمر يتم له أن يستخدمه هولاك وزيرا وواليا على بغداد، وأنه يقيم خليفة علوي، فأرسل أخاه ومملوكه إلى هولاكم برسالة، ومن مكره انحلق له وكتب الرسالة على رأسه، ثم وضع على رأسه بعض الشيء، جعل هذه الكتابة بارزة كالحروف البارزة، ثم تركه حتى طال شعره، ثم أرسله إلى هولاك. وكان مما كتب في الرسالة أن اقتلوا الرسول، وسهل عليه أخذ بغداد، وطلب أن يكون نائبا له عليها، فوعدوه بالأمان وهم كذبا كمثله، وساروا فأخذ لؤلؤ صاحب الموصل يهيئ للتتار الإقامات ويكاتب الخليفة سرا. فكان ابن العلقمي قبحه الله لا يدع تلك المكاتبات تصل إلى الخليفة، مع أنها لو وصلت ما أجدت، لأن الخليفة كان يرد الأمر إليه بطانة سوء، أمر في غاية الشدة. فلما تحقق الأمر بعث ولد محي الدين بن الخوارزمي رسولا إلى هولاك يعده بالأموال والغنائم، فركب هولاك في 200,000 من التتار والكرخ. قال: ومدد من صاحب الموصل مع ولده الصالح إسماعيل، فخرج فانكسر المسلمون، ثم سار فنزل في غربي بغداد، ونزل هولاك فأشار ابن العلقمي على المعتصم بالله أن أخرج إليهم أو أن أخرج إليهم في تقرير الصلح. أشار ابن العلقمي الرافضي الخبيث الشيعي على الخليفة أن يخرج مصالحا لهولاك، ويعلم ابن العلقمي أن هذا الخليفة ستضرب عنقه، فخرج الخبيث وتوثق لنفسه ورجع فقال: إن الملك قد رغب أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر، وأن تكون الطاعة له كما كان أجدادك، ثم يرتحل. فكذب عليه، فخرج المستعصم مصدقا في أعيان الدولة ورجال الدولة، ثم استدعى الوزير العلماء والرؤساء ليحضروا العقد بزعمه، فخرجوا فضربت أعناق الجميع. وصار كذلك، يخرج طائفة بعد طائفة وتضرب أعناقهم حتى بقيت الرعية بلا راع. ثم دخلت التتار بغداد وبذلوا السيف، واستمر القتل والسبي نحو 40 يوما، ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قناة تحت الأرض، وقتل الخليفة رفسا، ويقال إنه لاكو أمر بعد القتل، فبلغوا في 40 يوما 1000 1000 و800 1000 وكذا. قال ابن كثير في البداية والنهاية وقيل 2000 1000 أي مليونان. فعند ذلك نودي بالأمان، وكانت بلية لم يصب الإسلام بمثلها، وعملت الشعراء القصائد في مراسي بغداد وأهلها. ولما فرغ هولاكو من قتل الخليفة وأهل بغداد أقام على العراق نوابه، وكان ابن العلقمي حسن لهم أن يقيموا خليفة علويا فلم يوافقوه واطرحوه، وصار معهم في صورة بعض الغلمان، ومات كمدا لا رحمه الله. وقد كان ابن العلقمي متغاليا في التشيع إلى غاية ما يكون، عمل التتار ليظفر ببغيته فلم ينل منهم ذلك. ثم أرسل هولاكو إلى الناصر صاحب دمشق كتابا صورته يعلم سلطان مصر طال بقاؤهم، أن لما توجهنا إلى العراق وخرج إلينا جنودهم فقتلناهم بسيف الله، ثم خرج إلينا رؤساء البلد ومقدموها، فكان قصار كلامهم سببا لهلاك نفوس تستحق الهلاك، فنحن جنود الله الملحد الكذاب، فنحن جنود الله بنا ينتقم ممن عتى وتجبر وطغى وتكبر، وبأمر الله ما أتمر، إن عوتب تنمر وإن روجع استمر، ونحن قد أهلكنا العباد وأبدنا البلاد وقتلنا النسوان والأولاد، فيا أيها الباقون أنتم بمن مضى لاحقون، ويا أيها الغافلون أنتم إليهم تساقون، ونحن جيوش الهلكة لا جيوش المملكة، مقصودنا الانتقام وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام، وعدلنا في ملكنا قد اشتهر، ومن سيوفنا أين المفر، دمرنا البلاد وأيتمنا الأولاد وأهلكنا العباد وأذقناهم العذاب، وجعلنا عظيمهم صغيرا وأميرهم أسيرا، فتحسبون أنكم منا ناجون أو متخلصون، وعن قليل سوف تعلمون على ما تقدمون، وقد أعذر من أنذر. انتهى كلام الملحد الخبيث. قلت وقد اتسعت فتوحات هولاكو حتى أهلك العالم، حتى قال ابن كثير في البداية والنهاية كاد أن يملك الدنيا. قلت فأهلك العباد والبلاد بخيانة ابن العلقمي الشيعي الرافضي الخبيث، وهكذا حال الشيعة الروافض الملاحدة الخبثاء، مجيز الحرام ومهلك الأنام وصانع الطوام، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. كرههم للإسلام قديم وغلهم دفين عظيم، قوم لا يؤمنون بربنا ولا برسولنا ولا بقرآننا، مذهبهم التقية يظهرون عكس ما يبطنون، رجالهم في العراق يحرقون الرجال أحياء ويغتصبون النساء، وعشرات الآلاف السوريون ذبحوا برجلهم الميمون الملحد المأفون بشار حفيد العلقمي. فهؤلاء العلقميون العلقميون الجدد، فهؤلاء العلقميون على سبيل الخناق الخيانة سائرون، هؤلاء العلقميون على سبيل الخيانة سائرون، للمسلمين العلقم يذيقون، فيا قومنا المسؤولون اتقوا يوما إلى الله ترجعون، اتقوا يوما إلى الله ترجعون، اتقوا يوما إلى الله ترجعون، وفي قومكم وبلادكم الله فاتقون، ولا تغرقوا البلاد والعباد وتهلكوا الحرث والنسل ثم تقولوا نحن آسفون. اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، فيا قومنا فاشهدون، ومن فوقكم الشاهد المؤمن المأمون، رب الطيبين والعلقميين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.